الناس. اللهم صل وسلم عليه. هذا انتهى. نعم. أيوه. قوله احترز بالأحكام عن الذوات، فلا يقال معناه هو الآن يشرح التعريف هذا. والتعريف عند العلماء تكون دقيقة، ولذلك ليس كل تعريف يسلم به، فتجد للعلماء نقدا في التعريف كثيرا، ولذلك ذكروا التعريف أيضا، تجد العلماء يبحثون ويشرحون هذا التعريف وينتقدونه، هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، هذا الشأن في التعريف. ولذلك العالم الذي يسلم بتعريفه تجده في الحقيقة ضليعا قويا جدا، رأيت؟ لكن إذا لم يكن العالم هكذا وعرف، فتأتي سهام النقد متوجهة إلى تعريفه. فهذا الطوفي لما عرف الحكم الشرعي جعل يشرح يشرح هذا التعريف، فقال احترز بالأحكام عن الذوات، فلا يقال فالعلم بالذوات لا يكون حكما شرعيا. العلم بالذوات، والعلم بالذوات إنما يقال معرفة الذوات، تعرف هذه الذات فقط، لا ما تعمل هذه الذات، أو لا حكم ما فعلت هذه الذات. والفعل من الإنسان هو الذي يتعلق به الحكم، ولا يتعلق الحكم الشرعي بالذات. ما نقول محمد هو حرام وحلال، محمد ذا الذات، هذا ما يقال، لكن الذي يفعله محمد، في أفعال محمد هو الذي نحكم عليه بالأحكام الشرعية. فنقول جلوس محمد هذا نحكم عليه مباح، وسفره لطلب العلم هذا عمل، فنقول هذا مستحب، أو قد يكون هذا السفر واجبا، لأنه إذا ذهب لطلب علم فرض العين فهذا السفر قد يكون واجبا، إذا لم يجد في بلده من يستفيد منه علم فرض العين فهو يجب عليه يخرج. إذن فلا تتعلق أو لا يتعلق الحكم الشرعي بالذوات، لكن بما يصدر من الذوات، هذا هو المراد بقوله احترز بالأحكام عن الذوات. أيوة، بالشرعية عن العقلية، الأحكام العقلية، كأن تقول مثلا الاثنان أو الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين، هذا يقال أمر عقلي، رأيت؟ وذلك أن الأحكام العقلية قد تكون صحيحة وقد تكون غير صحيحة، فإذا صح الحكم العقلي فعندئذ نستطيع أن نقبله لأنه حق، والله يأمرنا بالعمل بالحق ونقبله لأنه حق، وإذا لم يكن صحيحا لكن نقول لا، هذا لا نقبله لأنه ليس بعدل ليس بحق. هذا هو المراد من قوله وبالشرعية عن العقلية، والعقليات كثيرة على كل حال. نعم، الأحكام العقلية، العقل يقضي هذا وهذا، هذه كثيرة. نعم. وبالفرعية عن الأصولية، الفرعية هي الأحكام المتعلقة بالفروع الظنية، أما الأحكام المتعلقة بالأصولية، والأصولية هي المسائل التي تتعلق بالعقائد أو تتعلق بالله سبحانه وتعالى أو تتعلق بالغيبيات عموما، هذا يقال له الأصولية العقائدية إن شئت، أو العقدية، لا ليس هذا المقصود هنا. قال وعن هو يبين الطوفي ويحلل مفردات هذا التعريف، فقال وعن في قوله عن أدلتها، هذا متعلقة أي عن لفظة أو كلمة متعلقة بمحذوف، لأنه قال العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن متعلقة بمحذوف تقديره الفرعية الصادرة، ها شوف الصادرة تأتي بالصادرة بعد الفرعية، الفرعية الصادرة عن أو الحاصلة عن أدلتها التفصيلية. نعم أي فقوله الفرعية أو التفصيلية احتراز من الحاصلة عن أدلتها الإجمالية، هناك أدلة إجمالية للفقه وهناك أدلة تفصيلية للفقه، ولا بد منهما لمعرفة الحكم، تعرف الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية للمسألة الفقهية، لا بد من هذا، رأيت؟ نعم. والأدلة الإجمالية كأصول الفقه، أصول الفقه طبعا هذا اسم الفن، أي مسائل أصول الفقه أو الأصول أو القواعد في هذا الفن، هذه القواعد أصول أو أدلة، أدلة إجمالية لكنها تطبق على الأدلة التفصيلية وهي نصوص الكتاب والسنة، تطبيقا يحتاج إلى الاجتهاد، تطبيقا يحتاج إلى الاجتهاد، ولذلك يقال لما تصل إليه من الاستنباط عند تطبيق هذه القواعد الأصولية على الأدلة التفصيلية، عندما تطبق هذا عندما تصل أن تفعل هذا يقال هو مجتهد، كما تقدمت الإشارة إليه. نعم حجة، هذه مثال للأدلة الإجمالية الأصولية، الإجماع هذا أصل من أصول الفقه، قاعدة من قواعد الفقه، لكنك تطبقه أو تطبقها على مسألة فرعية، على مسألة فرعية، الإجماع عام قد يقع الإجماع أو يدخل في هذه المسألة وفي هذه وفي هذه وفي هذه وهكذا، لكن عند دخوله لكل مسألة أنت تحتاج في إدخاله على كل مسألة تحتاج إلى اجتهاد حتى تعرف هل هذا الأصل هو الإجماع يصلح يدخل هنا في هذه المسألة أو لا يصلح وهكذا. نعم وهكذا، وكذلك القياس كذلك دليل أصولي عام، وتطبق هذا الدليل الأصولي العام المجمل على أفراد المسائل التي تأتي في نصوص الكتاب والسنة، فلا بد من معرفة الأصلين أو لا بد من معرفة القواعد الأصولية والنصوص الشرعية، فالذي يعرف الأحاديث أو القرآن مثلا فقط ولا يعرف الأدلة الأصولية المجملة هذا نقص كبير، وكذلك العكس الذي يعرف الأصول فقط ولا يعرف الأحاديث ولا الكتاب والكتاب مثلا، ففي أين تطبق هذه القواعد الأصولية إذا لم تعرف الكتاب والسنة؟ ولذلك الاجتهاد عمل عظيم جدا جدا، وسبق أن أشرنا بأن الاجتهاد كاد ينغلق بابه، لكن ما نغلق، هو أنا أقول ما نغلق، وإن كان كاد يفيد أنه ما حصل كاد ينغلق بابه، رأيت؟ لأنه تنبه له ليس مبالغ لكن هو الواقع، والعلوم الشرعية عظيمة جدا جدا، كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى لما كان يتكلم الفلاسفة وهذا، فيقول إن هؤلاء لكثير من الناس لا يدركون قيمة علوم الشرع، فإذا ذكر لهم شيء من الفلسفة فإذا به يعظمونه ويفخمونه، وليس الأمر كما يظنون. فلا تجد علوما أو لا تجد شيئا من العلوم أدق وأصعب من علوم الشرع. لكن من يدري ذا؟ الذي يعرف والذي يعرف هذا هو الذي يقول بهذا، وهذا كان من العارفين حقا بعلوم الشرع، فصعب جدا. ولذلك الاجتهاد يصعب في الحقيقة. ولذلك العلماء في العصور المتأخرة تجدهم الغالب تجده يدور فيما تركه الأوائل، تفهمون كلامي؟ يدور فيما تركه الأوائل. لكن كيف كان الأوائل رحمهم الله؟ هذه مسألة أخرى، فهم كانوا مجتهدين حقا. نعم، هذا أصل إجمالي أيضا. وكالخلاف، ما هو الخلاف؟ هو مثل بقوله نحو ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي. الخلاف المقصود به هنا، انتبهوا له، وجود أمرين مختلفين متوجهين إلى حكم واحد يثبته أحدهما وينفيه الآخر، هذا هو الخلاف. ومثل له بقوله ثبت بالمقتضي وامتنع بالنافي، فهذا يحتاج إلى مثال. فمثلا يقال في الفقه وفي أصول الفقه، المميز هل هو مكلف؟ فيقال ثبت تكليف المميز بالمقتضي الذي هو عقله الذي يميز به، لأنه عنده تمييز يفهم يدرك فهمه، أي ثبت تكليفه بفهمه. إذا ما دام يفهم، ما دام فاهما، ففهمه مقتض لثبوت تكليفه. لكن هناك شيء آخر، وهو أن هذا، أن ثبوت التكليف هذا امتنع بالنافي، وهو أن كيفية فهمه هذا، هل هذا الفهم ثبت فهمه وإدراكه كالكبير في السن، هل هو هكذا؟ إذن فهذا الفهم لم يكمل حتى يثبت تكليفه بفهمه. إذن نقول ثبت تكليفه بالمقتضي الذي هو في البداية وجود تمييز بعقله، تمييز بعقله، هذا مقتضي. لكن حصل شيء آخر، وهو أن هذا التمييز أو أن هذا الفهم يكون بالعقل، وهذا العقل ليس بكامل. إذن فما حقيقة التمييز في هذه الحالة؟ ليس بالتامل. إذن فهذا ينفي ثبوت تكليفه. ثبت من أول وهلة تقول ثبت تكليفه بالمقتضي وهو الفهم، وامتنع بالنافي وهو عدم تحقيق فهمه هذا وثبوته. فهذا أصل من أصول الفقه، لكن شو هذا الأصل العام يمكن أن تطبقه في عدة مسائل، ليس فقط في قضية المميز، تأتي لمسألة أخرى وتطبق هذا الأصل العام عليه، فتنظر هل هذا الأصل العام يصلح أن يطبق في هذه المسألة أم لا. وإذا عرفت ذلك فأنت مجتهد، إذا عرفت أن يصلح، هذه الصلاحية هي التي تحتاج إلى الاجتهاد، الصلاحية تحتاج إلى الاجتهاد. نعم، ولو إيش؟ ولو علقت، هذه مسألة أخرى. قال ولو علقت بالعلم، أي لو علقت لفظة عن الذي تقدم، موجود عندك؟ أي هذا هو، لو علقت عن هذا هو، لكن هنا سقط. ولو علقت عن بالعلم لكان أولى. أي إذن فيكون التقدير، أي أذكر إذا علقت بعن، إذا علقت بالعلم كيف يكون تقديره؟ إقرأ. عن الأدلة، العلم بالأحكام عن الأدلة، أي أن هذه الأحكام علمت عن الأدلة، أي من الأدلة، لأن الحكم ما يمكن أن تأتي بالحكم من عند نفسك، إنما من الأدلة، إن الحكم إلا لله. الحكم ما به يجيء الشرع، وأصل كل ما يضر المنع. الفتاة فالدليل هو الذي تأخذ منه الحكم، لا من عند نفسك ولا من عند المجتهد. فالمجتهد يجتهد في الأدلة ويخرج منها الأحكام بالاجتهاد إذا كان أهلا له. نعم. هذه مسألة أخرى يتفرع ما تقدم الآن، يقول الطوفي: وعلى هذا إن جعلت عن بمعنى من رأيت جعلت بمعنى من، كان ذلك أدل على المقصود. ولماذا كان أدل المقصود؟ إذ يقال هو يستدل يعلم، فيقول: إذ يقال علمت الشيء من الشيء، فتكون من هنا لابتداء الغاية، ها محل علم هذا الشيء من أين، ها إذن فمن هنا لابتداء الغاية. إذا قلنا بأن عن بمعنى من، علمت الشيء من الشيء، ولا يقال علمته عنه، هذا في العربية هكذا يقول، ولا يقال هذا إلا بالتأويل المذكور الذي هو العلم بالأحكام عن الأدلة، تؤوله بهذا فيستقيم أن تقول علمته عنه، أي منه. نعم. أي وصل إلى الكلمة الأخيرة في هذا التعريف بالاستدلال. الاستدلال احترز به من علم الله، هو يقول كذا: قيل احتراز من علم الله تعالى، يذكر كلام العلماء أي الأصوليين في هذا، قيل احتراز من علم الله تعالى ورسوليه جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس استدلاليا. انظر إلى هذا الكلام، فإنه أي علم هؤلاء الثلاثة حسب كلامه سبحان الله ليس استدلاليا، أي علم الله وعلم رسوله وعلم جبريل للأحكام ليس استدلاليا. أي كأنه يريد يقول: هل معنى ذلك أنهم لا يجتهدون؟ لا، لا يلزم منه هذا، أي هم لا نصفهم بأنهم مجتهدين، لكنهم يعرفون الاستدلال لا على طريقة معرفة المجتهدين الذين يعرفون الأحكام بالاستدلال، ليس على هذا، ليس على هذه الطريقة أو هذه الكيفية، لكنهم يعلمون الأحكام إذن، لكن ليس عن طريق الاستدلال، اعتراض من علم الله، لأن علمهم ليس استدلاليا، ليس كما يفعل المجتهد، هذا معناه. وقيل، لكن هو هذه العبارة وإن كان للأصوليين، وهذا الأصول في الحقيقة أستغفر الله قد دخل فيه أشياء، ويظهر لي والله أعلم أن الجمع بين الله، ويقول علم إيش؟ علم الله ورسوليه، فجمع الثلاثة في العلم، أليس كذا؟ أنتم معي؟ هذا في نظري فيه شيء، لكن هو علم يتكلمون لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فالذي يظهر أنه لو أفرده، أفرد الله لأنه متفرد في ذاته وصفاته وأفعاله، يفرده بهذا، يفرد الكلام عليه، ثم يأتي إلى جبريل ومحمد. ولو قرنهما أيضا، فإذا قرنهما فأقول لا مانع، هذان مخلوقان وإن لم يكونا كسائر المخلوقين، لكنه مخلوقان والله هو الخالق. فيظهر لي أن جمعه للثلاثة ليس بذاك القوي، وإن كان هو ينقل للعلماء، والعلماء الأصوليون، العلماء الأصوليون تجدهم طوائف. والطوفي هنا ما ذكر من قال هذا، قال قيل احترازه، ما ذكر القائل. والأصوليون على كل حال مختلفون. رأيت؟ نعم. هذا صحيح، لكن هذا في إيش؟ في الشهادة. لا لا، هو بس في الشهادة. فائدة الشهادة هذا، تجد أن نفس الشهادة، شهادة الله في الحقيقة ليست كشهادة غيره، وإن كان قد جمع في شهادة، وإن كان قد جمع وقيل شهد الله بأنه لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فجمع بينهما في الشهادة وعطف هذا على هذا، هذا مع وجود الخلاف في الشهادة، وهذا في الشهادة. لكن العلم هنا، العلم، انتبه لهذا، العلم هنا هل علم الله وعلم الرسول وعلم جبريل من جنس واحد؟ ها، الشهادة التي تذكرها هذا يمكن أن يقع، وإذا وقع تجد هناك فرقا فعلا بين شهادة الله وبين شهادة غيره، لا شك بينهما فرق لما بين الذوات والفروق. إذن فهكذا الأفعال، لا سيما العلم هنا، هذه في العلم، في العلم كيف يكون الاستدلال؟ ها، الاستدلال إنما يكون بالعلم، وهذا العلم علم أصولي مثلا يجتهد، والمجتهد يجتهد وهو بشر، فقد يصيب وقد يخطئ. وإذا قلنا بأن الله علمه ليس استدلاليا أو استدلالي، أو سوينا الله في علمه بعلم محمد وعلم جبريل، فليس هناك، فلا تطمئن النفس إلى هذا فيما يظهر. ما يفهم قصدي؟ رأيت؟ لا يطمئن النفس إلى هذا، لأنه سيبنيها على مسألة، سيقول مثلا، وقيل، يأتي بعد هذا بإيش؟ قال وقيل بل هو استدلالي، أي علم الله وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وعلم جبريل استدلالي، أي اجتهادي. وهل يوصف وهل نقول الله يجتهد؟ مثلا، فنريد نقول الاستدلال هذا لو ترك لمحمد صلى الله عليه وسلم ونسب إليه وإلى جبريل، هذا نوعا ما قد يقبله الأصل، ما أدري كذا. لكن إذا نسب إلى الله استدلال، الاستدلال لأهل الاستدلال، المخلوقين هؤلاء، المخلوقون هؤلاء. لكن الله في الحقيقة يعلم هذه الأحكام قبل أن إيش؟ قبل أن تقع مثلا. إذن فنقول يستدل يجتهد، هو يعلم من أول مثلا. أي نعم، فهذا قصدي. ماذا يقول ذاك؟ هو شوف هذا، يعني الله سبحانه وتعالى طيب فهمتم كلامه؟ إذا كان هذا في جبريل ومحمد فما بالك بالله؟ تقول هو استدلالي؟ ما يصير. طيب هو هذا، فأنا أريد أن أنبه إلى أصل هذا، وأن نسبة الاستدلال إلى الله وإلى هو جمع ثلاثة في قول بعض الأصوليين، لذلك قال قيل من هذا القائل ما ذكره، والقائلين كثيرون، رأيت؟ إذن فعلى كل حال في هذا شيء، على كل حال. وقيل بل هو استدلال لأنهم، انظر ماذا يقول، لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته، وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللها. هذا أيضا كذلك، لكن هذا أخف من الأول، تابعة لأدلتها وعللها، هذا أيضا في شيء، هذا كله نقل أقوال لبعض العلماء. نعم أيوة، لعل هذا كلام علمي لا شيء فيه. فعلى هذا يكون احترازا، أي الاستدلال، قوله بالاستدلال هذا احتراز عن المقلد، لأن المقلد لا يجتهد، ليس مجتهدا إنما يقلد، وهو اتباع مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصل، هذا هو التقليد، فهو لا يعرف، حتى ولو عرف الدليل مقلده لا يعرف كيف استدل مقلده بهذا الدليل على هذا الحكم، ما يعرف ذلك. وهذا يغلب في، على كل هذه المسألة أخرى، يغلب في المتفقهة في البداية، والذين قد يحفظوا مسائل كثيرة جدا ويحفظ متونا كثيرة جدا، هذه المتون حفظها جيدة، لكن لا يعرف ما أدلة هذه الأقوال الفقهية في المتون مثلا، لكن يحفظه ويعتمد ويقول هذا في الفقه، هو صحيح في الفقه، لكن هو ما يدري من أين أخذت هذه الأحكام الفقهية، وهذا فاشل في كتب المتون الفقهية. فالمقلد يأتي ويحفظ هذا كثيرا، وإذا سألته يجيبك ويذكر كلام المتن وهو صحيح، لكن لو سألته من أين أخذ هذا الحكم أو أخذ هذا الحكم ما يدري، يقول هذا في المتن هو هذا، لكن أين الدليل هو، كيف استدل أو استخرج الدليل ما يدري. هذا هو المقلد، أي يتعلق بغيره. وقلدوا أمركم لله دركم رحب الذراع بأمر الحرب مطلعا. فالمقلد يتعلق بغيره، كما لو وضعت العلاقة القلادة في عنق شخص آخر فتكون هذه القلادة متعلقة بذلك الشخص، وهكذا المقلد يكون مقلدا أو متعلقا بعنق مقلده الإمام، إذا أصاب إمامه أصاب وإلا وراءه، وإذا أخطأ أخطأ، وهذا هو المقلد. وهذا في الحقيقة المسلمون يختلفون، الغالب في المسلمين يكون مقلدين، لأنه ما يمكن يكون كلهم أو أكثرهم أهل علم، ما يمكن، لكن يقولون يفهمون وهكذا، لكن يكونون مجتهدين هذا لا يمكن. إذن فالتقليد وارد في الشرع أو موجود، إذا كنت ما تعرف اتبع من يعرف يرشدك، هذا هو. فالتقليد موجود لمن لا يعرف، لكن لمن اجتهد لا يجوز أن يؤله ويقلد. لكن الاجتهاد كما سبق أن قلت لكم هذا عزيز جدا جدا، لا سيما مع انصراف الناس إلى العلم الآن على ما كان عليه السلف، عزيز جدا. نعم أي مسألة؟ أيوة، خلينا ننتهي ولا يذهب الوقت. نعم أيوة، لا هو يا أخي التقليد، نحن التقليد، أنت تقلد الإمام أبا حنيفة رحمه الله رحمة واسعة، لكن التقليد يسلم به إذا كان في شيء اجتهد فيه الإمام اجتهادا صحيحا وله وجه فلا مانع أن تتبعه، لكن إذا كان اجتهاد ليس بصحيح وكان خطأ فأنت المقلد إما أن يعرف خطأ الإمام وهو ما يستطيع أن يعرف، يستطيع أن يعرف خطأ الإمام إذا اجتهد خلي، إذا اجتهد ما يكون مقلدا. لا إذا علم يجب، إذا علم يجب عليه أن يتجرد من الهوى ويسأل العلماء الثقات الربانيين ويعتمد على ما سيقولونه له لأنه هو مقلد، رأيت؟ لكن المشكلة أنه ربما لا يعرف هذا، المقلد يظن أن إمامه دائما على إيش؟ على إيش؟ على صواب. لكن لو علم بأن هذه المسألة من إمامك ليس بالصحيح وكان الذي أعلمه رجلا عالما حقا فهذا يجب عليه أن يترك هذا الذي عليه إمامه، مثلا كما تقول في اللحية. هذه المسائل سبحان الله الآن يا أخي لا نطول عليكم، هذه المسألة التي تذكرها تجد بعض من يتعلم ويتعلم ويتعلم، تجده تقول متعلم يرى أنه أن اللحية هذه ليس بشيء. أعرف بعضهم كان في المدينة وهو أستغفر الله من أهل مصر، وكان كبيرا في العلم والسن، فكان يقول لي أنا لا أعرف دليلا في اللحية، لا أعرف دليلا في اللحية، وهو أدرك عصر المملكة في مصر، وكان في كما يقال في سلك التعليم في الجامعة الأزهرية، وفعلا صاحب علم لا شك أنا أعرفه جيدا، فقال لا أعرف دليلا في اللحية، إيش تقول بهذا؟ فأنا قلت له إن الإمام ابن حزم نقل الإجماع على تحريم حلق اللحية، الإجماع. فقال لي صحيح؟ نعم، إذا أردت أنا أعطيك لك بالكتاب، وهذا كلام فقط، وإلا فهناك حديث الرسول، فإذا جئت بحديث الرسول للاجتهاد سيقول اعفوا اللحى، بعد كذا هذا ما يدل على الوجوب لأنه أمر والأمر كذا، ما أمور هكذا يصرفه، يقول هذا ليس دليل على وجوب إعفاء اللحية. فأنا قلت له اختصرت الكلام فقلت له نقل ابن حزم الإجماع على تحريم حلق اللحية، فهذا تعجب من هذا؟ قال صحيح. قلت نعم. قال خلاص. فعلى كل حال لو وجد المقلد هذا من يبين له والصواب فلا ينبغي أن يتبع الإمام أبا حنيفة، لأن الإمام أبا حنيفة مرشد يرشدك يقودك، فهما قال لا يقول أبو حنيفة ولا غير من الأئمة بإلزامه باتباعهم لزوما، لا هم ما يقولون هذا، إنما هم لما كانوا أعرف تتبعهم يرشدونك، فإذا أخطأوا تتبعهم، أنت تريد أن تعبد الله ما تريد أن تعبد أبا حنيفة، إذن فإذا صح ما قاله تعمل به وإلا تتركه. نعم أيوة اسمه نعم. أيوة فإن علمه ببعض الأحكام ليس استدلاليا، رأيت؟ ليس استدلاليا. نعم عن أدلتها التفصيلية. عن دليل حفظه، وماذا عندكم عن دليل إيش؟ ليس دليل ليس عن دليل عندك اصلا وبعد ذلك هذا السقط ايضا ليس عن دليل اصلا رايت لانه هو يقلد ياخذ قال الامام ياخذه ياخذ قول الامام وليس عن دليل اصلا ويمكن ان يقال ان علمه ايوه عن دليل حفظه يمكن ان يكون علمه بها عن دليل حفظه هو قول عن دليل حفظه اي حفظ هذا الكلام او هذه المساله عن الامام فقط حفظا والامام قد يريد هذا الحكم مع الدليل او مع الاستدلال فهو يحفظه يحفظ ما نقله الامام حفظا ها فيمكن ان يقال هذا فيه نعم فيحتاج بعده فيحتاج الى اخراجه اي الى اخراج بعض الاحكام بالاستدلال وهو ليس مجتهدا فكيف يستخرجه بالاستدلال والاستدلال لاهل الاجتهاد وهو مقلد فلا يحصل نعم لان علمه عندك ايش هذا هو لان علمه اذا كان قد حفظه هكذا حفظا من الامام وذكر الامام الدليل مثلا فهو يحفظ هذا الدليل فقط لكنه ليس بالاستدلال اي لا يعرف صحة الاستدلال بهذا الدليل لأن هناك فرقا بين الدليل والاستدلال كما ذكر ابن القيم الجوزية الدمشقي في كتابه بدائع الفوائد يقول هناك فرق بين الاستدلال والدليل فقد تجد الدليل صحيحا في الدلالة على حكم إلا أن مجتهدا أو أن شخصا آخر يأتي إلى هذا الدليل ويستنبط استنباطا ويستدل استدلالا غير صحيح والدليل هو رأيت فمثلا تجد مثلا دليلا في الأمر بشيء أعفو اللحى مثلا كما تقدم فيأتي من لا يرى وجوب إعفاء اللحية يقول هذا أمر للندب ما أن الدليل هو الأمر الدليل الصحيح أعفو أمر فهو يحمل الأمر على إيش هذا يحمله على الندب وذاك يحمله الوجوب والدليل هو إذن ففرق بين الدليل والاستدلال والاستدلال يكون صحيحا إذا كان المستدل مجتهدا صحيحا وحتى المجتهد الصحيح قد يخطئ لأنه اجتهاد لكن إذا كان أهلا للاجتهاد فاجتهد فهذا في الحقيقة يعفى عن خطئه إذا أخطأ ويكون له أجر واحد وأما إذا اجتهد وليس أهلا للاجتهاد فهذا والله آثم إذا أخطأ وحتى ولو أصاب آثم لأنه أتى البيوت من غير أبوابها ما هكذا تورد يا سعد الإبل أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد الإبل لا بد من الاستقامة على الجادة نعم أي أهلية الاستدلال وهي الاجتهاد كما سبق أن أشرنا إليه وهي منتفئة في المقلد وإلا لو لم ينتفع المقلد لم يكن مقلدا فالاجتهاد والاستدلال أو أهلية الاستدلال منتفئة مع المقلد ولذلك يقال له مقلد نعم يكفي وإلا لم يكن مقلدا نعم انتهى وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أيوه ماذا يقول أيوه. هل يجوز؟ ما سمعت، هل يجوز ايش؟ المروع، نعم هذا جائز في اللغة على كل حال، إلا أنه في الحقيقة مثل هذا يقول فيه المحققون هو حتى لا يروع الناس أكثر يتركها، لكن لو قاله لبيان مدى ما يقع من الخبص والترويع فهذا لا معنى ابتداء فيه. نعم. تشبيه أنه يشبهه. نعم. متى يأتي المضاف والمضاف إليه؟ طيب هذا جزء سؤال، متى يأتي المضاف والمضاف إليه؟ هذا سؤال مجمل. فالمضاف مثلا هو الاسم الذي تريد أن تنسبه أو تنصبه إلى اسم بعده، بحيث يكون هذا الذي بعده له علاقة بهذا المضاف. العلاقة قد تكون علاقة ملكية، كأن تقول مثلا كتاب محمد، فكتاب مضاف ومحمد مضاف إليه، والعلاقة بينهما أن محمدا يملك الكتاب فتقول كتاب محمد، والتقدير كتاب لمحمد. وقد تكون العلاقة الفرعية، أي يكون المضاف فرعا من المضاف إليه، فتقول ثوب خز، أي ثوب من خز، وخاتم خاتم ذهب، أي خاتم من ذهب. فالعلاقة هنا الفرعية، المضاف فرع المضاف إليه، فعندئذ تضيف المضاف إلى المضاف إليه لتبين هذا، أي فرعية المضاف عن المضاف إليه. وقد تكون الإضافة لعلاقة ما بينهما من الظرفية، أي المضاف إليه ظرف للمضاف، فتريد أن تبين أن المضاف واقع في المضاف إليه، فتقول كما في قول تعالى بل مكر الليل، أي مكر في الليل، حصلت إضافة مكر إلى الليل لأن الليل ظرف للمكر. وقوله تعالى وكقوله تعالى يا صاحبي السجن، أي صاحبين في السجن. فمثل هذه المعاني النحوية بها تعرف كيف يأتي المضاف المضاف إليه. ماذا فهم السائل؟ فهم السائل كلامي؟ ماذا؟ هو ويقول والحال وصاحب الحال، أنت ستدرس إن شاء الله الحال وصاحب الحال، وهل يلزم أن يكون في جملة الإسمية أو الفعلية؟ هو شوف، الحال وصاحب الحال يجوز أن يكون في جملة فعلية أو جملة إسمية. مثلا تقول يأتي محمد اليوم مسرورا، هذه جملة فعلية، يأتي محمد اليوم مسرورا، فمسرور الحال وصاحب الحال محمد ومسرور الحال، والجملة فعلية. رأيت؟ ويجوز أن تقول محمد آكل طعامه مسرورا، أيضا آكل طعامه مسرورا، فمسرور هذا حال لمحمد، أو من الضمير في آكل إن شئت، والحول جملة إسمية. مثل هذا وارد بكثرة. نعم، انتهى، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على محمد.